وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. صفة للمقتسمين. إن كان الذكر مقصود به أهل الكتاب، لأنهم حين نزل القرآن أخذوا منه ما وافق كتبهم وقالوا ذاك حق، وما خالف الكتب السابقة قالوا ذاك باطل. جعلوا القرآن عضين، هم أهل الكتاب الذين جعلوا القرآن عضين، وصف للمقتسمين. أو انتهى الكلام، قل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين أنذركم مثل ما نزل على المقتسمين الذين تقاسموا على صالح، على قتل صالح. أو أنزلنا عليك القرآن كما أنزلنا الكتب السماوية السابقة التوراة والإنجيل على أهل الكتاب الذين جعلوا القرآن عضين، فآمنوا ببعضه أو صدقوا بعضه وكفروا ببعضه وقالوا بعضه حق وقالوا عن بعضه باطل. أو الكلام انتهى. الذين جعلوا القرآن عظيم مبتدأ، مبتدأ خبره لنسألنهم أجمعين، والكلام عن أهل مكة. انتهى الكلام عن المقتسمين وبدأ كلام استئناف كلام الذين جعلوا القرآن عظيم، ما لهم ما شأنهم؟ مبتدأ خبروا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عظيم، عظيم جمع عظة، العظة الجزء. عضيت الشيء تعضية، جزأته وفرقته وجعلته أعضاء، وأصل الكلمة عضوة كعزة وعزوة. جعلوا القرآن عظيم أي أجزاء، آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، صدقوا بعضه وكذبوا بعضه، ما وافق كتبهم إذن فهو حق، ما خالف الكتب فهو باطل. عضوا القرآن، وعضيت الشاء جعلتها أعضاء. جعلوا القرآن عضين، كل جزء عضة، عضة عضة جمعوها عضون. الذين جعلوا القرآن عظيم. أو إذا كان الكلام عن أهل مكة لم تكن لهم كتب حتى يقارنوها بالقرآن، وإنما قالوا في القرآن تارة قالوا عنه سحر، وتارة قالوا شعر، وتارة قالوا كهانة، وتارة قالوا أساطير الأولين، إذن فقد رموا القرآن بالكذب والبهت. جعلوا القرآن عظيم جمع عضة أي كذب وبهت. عضه عضها بهته ورماه بما ليس فيه، عضه رماه بما ليس فيه. والعضه أن تقول في غيرك ما ليس فيه. الذين جعلوا القرآن عظيم أهل مكة، مبتدأ جعلوه عظيم أي رموا القرآن بالكذب وفرقوه، تارة يقولون هذا سحر، وتارة يقولون هذا شعر، وتارة يقولون هذا أساطير الأولين تتلى عليه، وهكذا. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك، قسم من الله عز وجل بذاته، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن فالكل مسؤول. الكلام عن الكفار الذين جعلوا القرآن عظيم، سواء كان من أهل الكتاب أو من مشركي مكة، أو الكلام على العموم، فوربك لنسألنهم أجمعين، كل خلائق مسؤول إلا من دخل الجنة بغير حساب، جعلنا الله وإياكم منهم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ومن الغريب أن الإمام البخاري خرج في صحيحه على هذه الآية، قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. فيقول الله تبارك وتعالى موجها الأمر لحبيبه صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمن وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فاصدع بما تؤمر. الصدع الجهر، الصدع الشق، الصدع الجهر بالقول، صدع بحدته نطق بها جهارا. فاصدع بما تؤمر أي فاجهر بالدعوة، بما تؤمر أي بالذي تؤمر به. فاصدع بما تؤمر، ما موصولة، أو فاصدع بما تؤمر موصولة أو مصدرية. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستخفيا بدعوته حتى نزلت الآية فخرج هو وأصحابه فجهروا بالقرآن. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أي تجاوز عنهم وابتعد عنهم ولا تبالي باستهزائهم أو بشركهم. أو فاصدع بمعنى تفرق من الصدع، وهو الفرق والشق. ومنه قوله: يومئذ يصدعون أي يتفرقون. صدع فرق وشق. فاصدع بما تؤمر أي فافرق بين الحق والباطل بتلاوة القرآن الذي يفرق بين الحق والباطل. أو شق جمع المشركين والكفار وفرق شملهم بدعوتك لهم، فيؤمن البعض ويكفر البعض فيتفرقون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الذين داوموا على شركهم وظلوا على عبادتهم للأصنام، أعرض عنهم ولا تبالي بهم. إن كفيناك المستهزئين، حماية وعناية ورعاية. كفيناك المستهزئين أي الله تبارك وتعالى كافيك شرهم فاستهزاءهم، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن وأثنى فيه على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فما قاله المشركون أو المستهزئون لا يؤثر أبدا. إنا كفيناك المستهزئين. وقيل قتلوا جميعا في بدر، بعد ذلك السورة مكية قتلوا في بدر المستهزئون 5: أمية بن خلف وإخوانه، أمية بن خلف وإخوانه قتلوا جميعا في غزوة بدر. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فسوف يعلمون حين يرون العذاب، فسوف يعلمون حين الموت، فسوف يعلمون ما ينتظرهم من عذاب حين يحاسبهم الله تبارك وتعالى وتقوم الساعة. إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. تهديد ووعيد شديد. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الحنان والرعاية والحب في هذه الآية. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فيها العفو، فيها السماح، فيها الحنان، فيها الحب، فيها العناية. كأن الله يقول له: ما يحيك في صدرك ولا يراه أحد نحن نراه، وما يحزنك وما يضيق صدرك ويحيك في صدرك نحن نعلمه ونحن نراه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يقولون ساحر، يقولون شاعر، يقولون كاذب، يقولون مجنون، يقولون ويقولون. والإنسان بشر، ومهما بلغ من علو وكمال فهو بشر يؤثر فيه المديح ويؤثر فيه الذنب ويؤثر أكثر البط والكذب والرمي بغير بينة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فما العمل؟ ما الدواء؟ ذاك هو الداء. لا يخفى على الله شيء، يرى ويسمع، يعتني بك ويرعاك، يكفيك. لقد كفيناك المستهزئين، يكفيك ويحميك ويرعاك ويرى ما يحيك في صدرك وأسباب ما يضيق به قلبك. الدواء والعلاج له وللكافة. ما هو؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ما أجمل التطبيق الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روي عنه: إذا حزبه الأمر فزع إلى الصلاة، وإذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال. العلاج الدواء. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فافزع إلى الصلاة فهي نهاية التسبيح وغاية التقديس، نهاية التسبيح وغاية التقديس في الصلاة. وكن من الساجدين، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأخلص الدعاء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الإشارة إلى الصلاة التي كان يفزع إليها صلى الله عليه وسلم، أو الإشارة مهما قال المشركون: فنزه أنت ربك، نزه ربك واحمد ربك على ما أعطاك وآتاك وأداك، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين الموت، وسمي الموت باليقين لأنه متيقن واقع حادث. إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. واعبد ربك أي داوم على العبادة واستمر عليها حتى الموت، حتى آخر لحظة من حياتك، كما قال العبد الصالح: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن ربنا تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويوصيه بأن يفزع إلى الصلاة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: جعلت في الصلاة قرة عيني، جعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. وكان يفزع إلى الصلاة فآخذا بالعلاج بوصية الله عز وجل: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك، أمر بالعبادة والمداومة عليها حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الأخ العبد المسلم، جرب. إذا ضاقت بك الأسباب يوم، إذا ساءك كلام أناس يوما، إذا ضاق صدرك بأمر يوما، جرب. توضأ وصل ركعتين، إذا فعلت ذلك زال عنك الهم وانكشف عنك الغم، وأحسست أن الله معك. وإن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. فلقاؤنا اليوم مع سورة النحل، سورة النعم. سورة النحل سميت بهذا الاسم لورود ذكر آية من آيات الإعجاز في خلق الله عز وجل. النحل الذي يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. سورة النحل وتسمى سورة النعم لكثرة ما عدد فيها من نعم. سورة النحل سورة مكية نزلت بمكة، وروي في سبب نزولها أن الله تبارك وتعالى حين أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله اقتربت الساعة وانشق القمر، قال مشركو مكة ها هو محمد أوعدكم بقيام الساعة وتهددكم فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر. مرت الأيام ولم يحدث شيء، فاستهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستعجلوه أينما كنت تزعم. ومنهم من قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فنزل قول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قالوا ها هو يتوعدكم ويهددكم باقتراب العذاب فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون. ننظر. ومرت الأيام ولم يحدث شيء، فأعادوا الاستهزاء والسخرية. فنزل قوله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وروي أن هذه الآية حين نزلت أتى أمر الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب ورفع الأصحاب أبصارهم إلى السماء. فنزلت فلا تستعجلوا فاطمأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. سورة النحل على نسق السور المكية تهتم ببيان أصول العقيدة، تهتم بإبراز الأدلة على وجود الواحد الأحد الخالق لكل شيء المعبود بحق. تهتم السورة بإبراز الأدلة على التوحيد وتنذر الكفار من عذاب آت لا محالة، وتسوق الدليل تلو الدليل، ثم تعدد النعم التي لا عد لها ولا حصر، ثم تبين مصير أهل الشقاوة ومصير أهل السعادة، وتبين أيضا بعضا من مكارم الأخلاق التي أمر بها الإسلام ونزل لتحقيقها، وتختم السورة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح. سورة النحل كلها مكية إلا بعض آيات. افتتحت هذه السورة بقرار من الواحد القهار أتى أمر الله، والفعل ماض، والتعبير عن المتوقع بما هو واقع. أتى أمر الله أمر متوقع القيامة، لكن الله تبارك وتعالى قال أتى أمر الله لأن إخبار الله وأخبار الله التي يخبرنا بها تستوي في ماض والحاضر والمستقبل، لأن القائل صادق قادر يحقق ما يريد. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. استعجالكم للعذاب أو للساعة لن يفيدكم ولن تجدوا مخلصا لكم منها. أتى أمر الله العذاب الذي أوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم به، كما حدث في غزوة بدر من قتل وأسر وتشريد وخراب للبيوت وما إلى ذلك. أو أتى أمر الله أي الساعة والقيامة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لأن الاستعجال لا فائدة منه، فهو واقع لا محالة، لكنه حين يقع يقع في الوقت الذي حدده الله بحكمته وإرادته سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما تشركون. كراها تعالى وتنزه وتقدس وجلت ذاته وتعاظمت صفاته عن أن يشرك به، حيث زعموا إن كان أمر الله آت لا محالة فالأصنام تشفع لنا، فيرد عليهم بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، تقدس وتنزه وتعالت ذاته وتعاظمت صفاته عن أن يكون له شريك يشفع أو يمنع عنهم ما أراده الله بهم. والدليل خلق السماوات والأرض بالحق، سبحانه وتعالى عما يشركون. تأتي الأدلة بعد ذلك، لكن السؤال من أين علم محمد صلى الله عليه وسلم بإتيان الأمر وبأنه آت لا محالة؟ من أين أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. إذن فعلم محمد بقيام الساعة ناشئ من إعلام الله له بالوحي، والآية تدل على أمور وتشعر بأمور. ينزل، ننزل الملائكة، تنزل الملائكة، تنزل الملائكة، تنزل الملائكة، قراءة خمس. ينزل الملائكة بالروح، الروح الوحي، الروح القرآن. وسمي الوحي روحا لأن به تحيا القلوب من داء الجهل، من موت الكفر، كما تحيا الأبدان بالأرواح. ينزل الملائكة بالروح، والنازل بالوحي جبريل، لكن حين تذكر الملائكة ينزل الملائكة فقيل جبريل وحفظت الوحي ينزلون معه، وقيل بل هو جبريل منفرد بالنزول، ويسمى العظيم بالجمع تعظيما له. ينزل، تتنزل، تنزل، تنزل، ينزل، ننزل، ينزل الملائكة، ينزل الملائكة بالروح من أمره، بأمره، على من يشاء من عباده. إذن فالنبوة عطائية. ينزل، تتنزل، تنزل، تنزل، ينزل، ننزل، ينزل الملائكة، ينزل الملائكة بالروح من أمره، بأمره، على من يشاء من عباده. إذن فالنبوة عطائية، ذلك أمر مما تشهد به الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي، وأن الوحي ينزل به جبريل وهو الواسطة بين الله وأنبيائه، وأن النبوة عطائية. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي بأن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، تقرير للتوحيد. الأمر بالتقوى في هذه الآية، هذه الأمور الخمس. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أن أنذروا، أعلموا، والإنذار بمعنى الإعلام وبمعنى التخويف، نذرته علمته، أنذرته أدبته وخوفته مع إعطائه مهلة تتسع لاتقاء ما خوفته به. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق، لا عبثا ولا لعبا، طالما أمر الإله وطالما استحق العبادة وطالما كان هناك مؤمن وكافر لابد أن يكون هناك حساب وثواب وعقاب. من أجل ذلك خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض بالحق خلقا ملتبسا بالحق لحكمة. تعالى عما يشركون، تعالى علوا كبيرا عما يشرك هؤلاء المشركون، أصنام وأوثان وأحجار لا تخلق شيئا. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بعد بيان خلق السماوات والأرض، من خلقت لأجله السماوات والأرض؟ الإنسان. من أي شيء خلق؟ من نطفة. النطفة من نطف تقاطر، القطرة فيها السيلان وفيها القلة، خلق من نطفة نطفت القربة، تنطف وتنطف نطفا تقاطر منها الماء. هذا المني فيه السيولة وفيه اللزوجة وفيه القلة، جماد لا حياة فيه. ذاك ما خلق منه الإنسان، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بعدما تكامل الخلق وشب عن الطوق وأصبح متكلما سميعا بصيرا، ها هو بدلا من أن يكون عبدا صار ضدا. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصم يخصم، فهو خصم وهو خصيم، شديد الخصومة، مبين مبين لخصومته، مجاهر بها، مجادل محاج، يوضح ويبين خصومته ويظهرها. فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم، وها هي الآيات تتوالى تعدد النعم التي تدل على سعة رحمته وعظيم مغفرته وشمول عنايته ورعايته، والأدلة على وجوده وخلقه وتصريفه وتدبيره. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. هو الذي خلق الأنعام بعدما ذكر خلق السماوات والأرض، خلق ذكر خلق الإنسان، ثم ها هو يذكر ما خلقه لانتفاع الإنسان. التدبير، انظر إلى التدبير كيف بنى وكيف هيئ للإنسان ما يصلح لمعيشته، ثم كيف خلقه، ثم ها هو يخاصم ويجادل، ثم كيف خلق له ما ينتفع به، وعدد النعم التي لا يمكن عدها بمعرفة الإنسان. لكم فيها دفء، الدفء ضد البرد، والدفء يطلق على ما يستدفع به من أصواف وأوبار وأشعار. لكم فيها دفء أي تستدفئون بأصوافها وأوبارها وأشعار، دفء الرجل، دفء يدفع، فهو دفء ودفآن، وهي دفآ. يكون فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. المنافع: الأنعام، الإبل والبقر والغنم، كل ما فيها منافع، الأصواف، الأوبار، الأشعر، منافع، اللحم، منافع، الدر واللبن، منافع، النسل، منافع، حتى الفضلات سماد للأرض، لا يوجد فيها شيء ضار أو شيء لا ينتفع به مطلقا في هذه الأنعام. وتأمل فيها وفي خلقتها، وكيف ذللت، وكيف سخرت، وكيف تعددت المنافع: اللبن، اللبن، الجبن، السمن، اللحم، الشحم، القرون، حتى الأمعاء تستخدم، حتى الأمعاء تؤكل أو يصنع منها خيوط الجراحة، الفضلات سماد، كل شيء فيها نافع. وعبر بكلمة منافع ليدخل في المنافع الثمن، العوض، من رباها للتجارة ينتفع بثمنها، لكم فيها منافع ومنها تأكلون. وكأنها هي الغذاء الرئيسي من اللحم، ومنها لتقديم الضمير والتخصيص، ومنها تأكلون، أو للحفاظ على رؤوس الآية، للحفاظ على رؤوس الآية، تأكلون تعالى عما يشركون، وهكذا منها تأكلون. أو كما قال بعض العلماء تخصيص لبيان أن أساس الغذاء من حيث اللحم من الأنعام، أما ما سوى ذلك فهو للتفكه أو للتداوي أو لغير ذلك من لحوم. ولكم فيها في الأنعام جمال، حسن، زينة، حين تريحون وحين تسرحون. وقرئت: ولكم فيها جمال حين تريحون، أي تريحون فيه، وحينا تسرحون، أي وقتا تريحونها فيه ووقتا تسرحونها فيه. لكم فيها جمال، زينة، زينة، عز، فخر، جمال، مناظر يراها الإنسان بعينه فيسعد لذلك. والجمال حسن المنظر تقع عليه الأبصار فتسعد فتسر. تسرحون وتريحون، سرحت وسرحتها، سرحت وسرحتها، سرحها يسرحها سرحا، وسرحها يسرحها تسريحا، وأسرحها وسرحت هي، ذهبت إلى المرعى، أراحها يريحها إراحة، أعادها إلى المراح، مكان إقامتها حين يعود بها في الرواح بعد الظهر، بعد العصر، قبل المغرب. لكم فيها جمال حين تريحون وحين تترحون، أي حين تأخذونها للمرعى وحين تعودون بها بعد المرعى. وقدم الإراحة حين تريحون، والأصل أنك تأخذ الأنعام تسرح بها ثم تروح. قدم الإراحة لأن الجمال حين الرواح أكثر، حيث أكلت وانتفخت وانتفشت ورعت، فجمالها حينئذ أكثر من جمالها حين تسرح، لا زالت فارغة البطون والضروع.